فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما المرض الشبهة ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهذا نوع آخر من أنواع القلوب، فإما قلب سليم وإما قلب مريض. وأما القلب الثالث فهو القلب الميت عياذا بالله تعالى، فلا يستجيب لنصح ناصح ولا يستجيب لموعظة واعظ، وهو قلب الكافر عياذا بالله تعالى. واعلم يا عبد الله بأن الجسد إذا كان يمرض بأنواع الأمراض والآفات التي تعتري الجسد في أي وقت وفي أي حال، فكذلك القلب فإنه يمرض ويضعف إيمانه، حتى إنه ليصبح الإيمان كحبة خردل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حفظ العبد وحافظ على هذه المضغة الصغيرة أن تتلوث بتلوثات أو أمراض أو أدران نهى عنها الله تعالى ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من النوع الأول من القلوب وهو القلب السليم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن شاء سبحانه وتعالى هداه ووفقه، ومن شاء أزاغه. فليحافظ العبد على هذه المضغة الصغيرة بدعاء الله تعالى ألا يقلب قلبه إلى الفتن والموبقات، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لكونه يحافظ على نفسه وهو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه ويعلم أمته، كان يستعيذ بالله تعالى من شر نفسه. فكان صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فهذا من تزكية النفس التي أمر الله بها تعالى. فقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يستعيذ بالله من شر نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم قني شر نفسي. فإذا استعاذ العبد من شر نفسه ومن شر الشيطان وهواه الذي يأتي بيانه إن شاء الله، فقد سلم من الشبه والشهوات بعون الله تعالى. وأما إذا اتبع هواه ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه الذي يؤذه في المعاصي والموبقات والآثام والآفات والجرائم، فإنه لا ينجو إلا إذا نجاه الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن جبهات الخطر التي تدفع الإنسان إلى الآفات والأمراض فيمرض قلبه ويضعف إيمانه وتهزل نفسه الأمارة، تهزل هذه النفس حتى تكون ضعيفة ليست قوية بالإيمان. جبهات الخطر هذه ثلاثة: فإما نفس تؤذ صاحبها إلى المعاصي والآفات والموبقات، وإما هواه، وإما شيطانه. فأما الأمر الأول وهو النفس، فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرور النفس حتى لا ينساق المرء وراء نفسه الأمارة بالسوء فتدعوه إلى المعاصي والموبقات. نفسك قد استقرت، والنفس في كتاب الله تعالى على ثلاثة أقسام، فإما نفس مطمئنة، وإما نفس أمارة بالسوء، وإما نفس لوامة. فالأمر الأول وهو النفس المطمئنة ما أخبر الله تعالى عنه في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فيفتش العبد هل نفسه هذه النفس التي رجعت إلى ربها وتابت وأنابت واستغفرت عما بدر منها من الموبقات والمعاصي والذنوب والآفات والجرائم، أم نفس هذه ليست صفتها؟ وأما النفس الثانية فنفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيتأمر صاحبها أن يهلك نفسه في المعاصي والآفات والجرائم، ثم بعد ذلك تتركه وحده، فإن النفس تدعوه إلى المعصية، فإذا وقع في المعصية فإنها تتركه وما عصى به ربه، حتى تكون هذه النفس مهلكة صاحبها عياذا بالله تعالى. وأما النفس الثالثة فهي نفس لوامة، قال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذه اللوامة إنما تكون على ضربين، فإما تلوم صاحبها على خير فرط فيه، وإما تلوم صاحبها على شر لم يأتي به عياذا بالله تعالى. فعلى العبد أن يفتش في نفسه هل نفسه مطمئنة أو أمارة بالسوء أو لوامة، وهي لا تستقر على قسم أبدا. ولذلك كان من دعاء المعصوم صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اجعلها نفسا مطمئنة، نفسة مستقرة بالإيمان، لا تزيغ إلى نفس أمارة بالسوء، ولا تكون من نفس لوامة على الشر عياذا بالله. ولذلك كان يستعيذ بالله تعالى من شرور النفس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، قل: اللهم قني شر نفسي. وهذا كان دعاء متواصلا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يدعو ربه ألا يوكل إلى نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن التوفيق إنما هو بقدر الله تعالى وتوفيقه، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فالتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، لأن نفسك تدعوك إلى المعاصي والموبقات والآفات والجرائم. وأما إذا لم يوكلك الله إلى نفسك فإنه سبحانه وتعالى يوفقك إلى مرضاته وإلى طاعاته وإلى العبادات. وأما الجبهة الثانية التي تؤذ العبد وتدفعه إلى الشرور والمعاصي والموبقات، وهي من جبهات الخطر، فهواه إن اتبعه بغير سلطان من الله، فإذا اتبع العبد هواه بغير علم وسلطان من الله، فإن هواه هذا يدعوه إلى الشرور والموبقات والآفات. ولذلك قال الله تعالى في سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه وماذا؟ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا نهى العبد هواه ونفسه الأمارة بالسوء أن توقعه في المعاصي والموبقات والجرائم وخاف ربه، فإن الجنة هي المأوى كما أخبر الله تعالى. ولذلك نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الذين أشرفوا وكفروا بالله تعالى، ولا تتبع أهواءهم. وقال تعالى: يا داود إني خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لماذا؟ فيضلك عن سبيل الله. فأخبر الله تعالى أن من تبع هواه بغير سلطان من الله فقد أضله هواه، ومن أضله هواه فقد عبده من دون الله عياذا بالله. فقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فكان يعلم شيئا من أمور الدين ثم خالف هذا العلم متبعا لهواه، نعوذ بالله من الخذلان. فحافظ على نفسك وقلبك أن يأتمر لنفس أمرك بالسوء أو يتبع هواه بغير هدى من الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن جبهات الخطر كما مر بك على النفس والقلب ثلاثة جبهات، فإما نفس أمارة بالسوء، وإما هوى متبعا بغير علم من الله، وإما شيطان يدعو الإنسان إلى الهلاك والموبقات والجرائم. واعلم يا عبد الله بأن مداخل الشيطان إلى الإنسان كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه ستة مداخل يدخل منها الشيطان إلى قلب الإنسان، فإذا علم العبد ذلك فعليه بأن يوطن نفسه أن يسد هذا الحاجز الذي يدخل منه الشيطان إلى قلب الإنسان. فأما المدخل الأول الذي يدخل الشيطان إلى قلب الإنسان منه فهو الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان هدفه الأسمى أن يسعى بالعبد إلى أن يخرجه من ملة الإسلام، وإذا فعل ذلك فإنه يتركه وما أراد حتى يطيعه في المعاصي والموبقات والآفات والجرائر، ثم بعد ذلك يتركه الشيطان أن يوقع في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الشيطان الرجيم أنه لما يوقع بني آدم في المعاصي والموبقات والجرائر أنه يتبرأ منهم. فهذا هو الأدف الأسمى الذي يدعو الشيطان كل بني آدم، فإذا لم يستطع الشيطان الرجيم أن يسعى بالإنسان إلى الكفر والخروج من الملة عياذا بالله فإنه يدعوه ثانيا إلى البدع التي تخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن لم يستطع أن يخرج المرأة من الإسلام ودائرة الإيمان فإنه يدعوه بعد ذلك إلى أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية كما ذكر السلف أجمع، فإن لم يستطع أن يخرج الإنسان إلى الشرك والكفر فإنه يدعوه إلى البدعة ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. فإن لم يستطع أن يدخل من الباب الثاني وهو البدعة فيدخل من الباب الثالث وهي الكبائر، فيدعو المرء إلى الكبائر عياذا بالله تعالى، فيدعوه إلى الكذب وإلى الغيبة والنميمة وشرب الخمر والسحر والزنا واللواط والسرقة وغير ذلك من الكبائر. فإذا لم يستطع أن يدخل من هذا الباب الرابع دخل من الباب الخامس، وهو تقديم المفعول على الفاضل. فيعلم العبد بأن ترديد الأذان وراء المؤذن هذا هو العمل الفاضل، فيدعو الشيطان الإنسان إلى عمل مفضول وإن كان هذا العمل فاضلا في غير وقت الأذان مثلا. فالعمل الفاضل في وقت الأذان أن يردد العبد وراء المؤذن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فإنه يدعوه إلى الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة، فيه وقد يفعل بي من الحساد وغيرهم كذا وفلان قال عني كذا، وفلان حسدني بكذا، وفلان نظر إلي بكذا، وربما يتطاول هذا الأمر فيقول العبد فلان سحرني بكذا، عياذا بالله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلك على العلاج وأنت في مأمن من الخطر، فهذا الخطر يعتري كل بني آدم، فعليك بأن تتحصن من الشيطان الرجيم. وأما السبب السادس من أسباب التحصين فقول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال ذلك في الصباح أو في المساء من فضائل هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكانت له حرزا من الشيطان. فإن الشيطان لا يقرب إذا قال هذا الدعاء وهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فليدمن العبد هذا الذكر اليسير، فإن 100 مرة بخشوع وتفكر في الصباح أو في المساء يستطيع العبد إذا حافظ عليها وغفل عنها أو نسيها أن يقولها وهو في الطريق أو أثناء السير للعمل أو غير ذلك، فإنه يقول ذلك بخشوع ولين. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد بأن من قال ذلك فقد أحرز نفسه من الشيطان الرجيم. وأما السبب السابع من أسباب التحصين من الشيطان الرجيم فكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن من ذكر ربه سبحانه وتعالى فإن الشيطان إذا أتاه أن يوسوس له فإن الذكر بعون الله تعالى يدفعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حديث يحيى إن الله أمركم بخمس وذكر الأمر الخامس فقال وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل من ذكر الله مثل رجل خرج العدو في أثره، خرج العدو تباعا له أن يلحق به فيفتك به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. فأكد من ذكر الله تعالى يا عبد الله قراءة للقرآن وذكرا لله عامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من أنواع الذكر. فأدمن ذكر ربك فإن هذا الذكر يحرزك بعون الله تعالى من الشيطان الرجيم. وأما السبب الثامن من التحصينات التي يتحصن بها العبد من الشيطان الرجيم فإمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فلا تكثر من النظر إلى ما لا يحل لك، ولا تكثر من الكلام الذي لا يحل لك، ولا تكثر من الطعام حتى يخرجك هذا الطعام عن اتزانك فيخرج الطعام نفسك إلى ما تشتهي وتهوى من المعاصي والذنوب. فإن الشيطان إنما يتسلط على بني آدم من هذه الأربع، وهي فضول الكلام والطعام والنظر ومخالطة الناس. فإذا علم العبد ذلك وعلم بأن الشيطان إنما وعد ربه أن يؤز عباده وأن يدفعهم إلى المعاصي والموبقات والآثام والجرائم، فعلى العبد أن يحافظ على قلبه وأن يدعو ربه أن يعيده تعالى من شر نفسه، وأعوذ بك من شر نفسي، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعليه بأن يفتش في هذا القلب أن ينصرف إلى أمر من الأمور التي توبقه فتخرجه عن اتزانه وتخرج نفسه إلى نفس غير مطمئنة. دواء قلبك خمس عند قسوته، فثم عليها تفز بالخير والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. فثم على ذلك يا عبد الله، ولا تفرط في أن تحاسب نفسك وقلبك أن يخرج هذا القلب أو النفس إلى نفس أمارة بالسوء أو إلى نفس تلوم صاحبها على ترك الشرور والمعاصي. وعليك بأن تستعيذ بربك من شر نفسك وأن تدعو